أن الإنسان يستصحب وهو يقوم بهذا حسن الظن بالله جل جلاله، فإن حسن الظن بالله والله من أشرف وأجل مقامات الأولياء. إن الكريم لا يظن به إلا الكرم، والعظيم لا يظن به إلا الأمر العظيم. وهو تبارك وتعالى بما أنه أخبرنا أنه غني عنا، فإن إذا أحسننا الظن به جل وعلا رحمنا برحمته لحسن ظننا به تبارك اسمه وجل ثناؤه. كيف يكون حسن الظن بالله؟ حسن الظن بالله أن تقوم في الليل تصلي يحسن ظنك بالله أن الذي قذف في قلبك أن تخشاه فتقوم له حري أن يقبلها منك جل جلاله، لكن لا تجزم، لكن يكون حسن، يكون هناك حسن ظن بربك. تدخل المسجد ترى عابدا هنا أو هناك رافعا يديه يدعو، فيقع في قلبك من حسن ظنك بربك أن الله جل وعلا سيستجيب له، فتقول في نفسك دون أن تخاطبه دون أن تشافعه أبشر، فإن الذي تدعوه عظيم جليل كريم. هذا من نماذج حسن الظن بالله، ومن مما يجب أن يستصحب في هذا المجال في هذا الأمر الجليل أن يعلم أن الله إذا أراد بعبد خيرا عرفه بالآخرة. قال الله جل وعلا عن المؤمنين الخلص: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ورسولكم صلى الله عليه وسلم ما أنشأ أمثل رعيل وأكمل جيل وهو جيل أصحابه على شيء أعظم من أنه عليه السلام رغبهم في الآخرة. قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذال العمل المضلل. قال عليه السلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين.